واتل عليهم نبأ نوح نوح لكو كبار الكتا نم مولي بان إذ تمومن قال لقومه أكال موليكو يا قوم ألتلن مولو إن كان كبر عليكم مقامي نن ترو ألكنن مي ألكن ووكو ليا تالما وتذكيري بآيات الله أنن فين قدروا منك أكال كالك لكنا على آيو لكان فعلى الله توكلت على لنكو انت دينام توكو على الله فأجمعوا أمركم على لكو لكفنيوم بان وشركاءكم أنن ألا دينيولو ألا جلنولو ثم لا يكن أمركم عليكم غمة وقولا ألي من كلانت نوه جوياتو ألنين ألو دينيولو ألا وجلنو نياتو وكان نوالا دي أليا كوين دي ألا جلنو لا ألا دم مالكو ألي بنت نوه لجويارا پور جلنو لسمو تاي كوكنا ميالونكو ألتو اللفتاولا ثم اقضوا إلي وقولا ألي من كلانا لكن بان ولا تنظروني ألكان اللامي حندو مندين فإن توليتم نين البلنت فما سألتكم من أجر انت دم مالي نين كا جولا فننك من فعليه إن أجري نجو من ترموكا إلا على الله فعلا دماكا وأمرت أن دون علي انت يا مرلي أن أكون من المسلمين قبل فانقلنا لكونو قبل مسلم الكون فكذبوه ناتا فنيان دي فنجيناه ناتا تنوه كيسان دي ومن معه أني مول من نتليمانياتا في الفلك كلهم كنوا وجعلناهم خلائفة ناتي تلك كومة تولات بانكو ينكن وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا من ين آي الفنين دناتا والبيت ننبا كنوا فانظر وتجيب روكي كرس روكي كيف كان عاقبة المنذرين مثلا در مول لبانو كتنيا ديلي ثم بعثنا من بعده رسلا وقول الناس كيلار يا مودول كي نوه لنا كولا إلى قومهم كي إلى مولوكا فجاءوهم بالبينات إن دا إلى قيول ناتي كان فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به إما الناس كالإيمانيا في النية من فنيان دي من قبل جنن ينكن كتبنا لكا كذلك على كنين يما نطبع على قلوب المعتدين يندن تيلال سندمول كتنبوكا كمولنام ثم بعثنا من بعدهم موسى نات موسى كي نمومي بيكولا وهارون أنين هارون إلى فرعون ناكي فرعون كان وملئيه أنين فرعون لكفو مولو نيكي بآياتنا ننت ألا آيولو فاستكبروا بل فرعون نين على مول ناتي فان ورل وكانوا قوما مجرمين ناتك موكرون والتي كافرون فلما جاءهم الحق كبير تونيا ناتي كم من عندنا كبنت عليا قالوا إن هذا لسحر مبين يكون يندي انكالتكو كورتيلو من ببانكيرين قال موسى موسى ناتي ينفويكو أتقولون للحق لما جاءكم قولوا ننتو نيا ناتا لك واتو منا لك أفويكو أسحر هذا كن يم كورتيلتي ولا يفلح الساحرون أندن كورتيلالو ولتغني لنو إتنيباسطو لنو قالوا إكو موسى إكو أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا إتدوي ناتا كان كنتولو كولو الدين دفن نمفامالو تردشلو من كمبه وتكون لكم الكبرياء الا فتوروك التلي نياتو تايك التلي مراروك التلي في الارض بانكوكان وما نحن لكما بمؤمنين انتلدي من سون كليمانيا التلي دسونكك ليمانيا موتي التلا وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فرعون ناتا فويكو al natindiri ken kamban korte lalla minni yalon koy mulonna balati korte kono neni musa kafundi nyoma bangana jibe musa ni tol yamalle be noro kala falamma jaa as-sahra kabirin korte lalu nata qala lahum musa musa nata fawliko alqu ma antum mulqun al-fayru kifna al-tulbi min fayra alla kortelto فلما ألقوا كبري لكرتيل فيقال موسى موسى ينفويكو ما جئتم به السحر أن من نات كرتيلهم إن الله سيبطله alabe wo korte nginti nyala inna allaha la yuslihu amala al mufsidin katu tinyar la labaro alabe ko beteyandi wa yuhiqqu allahu al haqqa alabe tonya tonya yandila le bi kalimati afangala kuma kan walla wala ukariha al mujrimun haniyatra mujawlu kafirulu ibalanta wala فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ممن لمن يا موسى لفو دين دولو أفعل مولو كنو على خوف من فرعون وملئيهم فرعون نين على مول لنيا سلانو كمل ولا تنين من لمن يا أن يفتنهم كو فرعون كان يجرب نياتر إلي مانيات موسى لا وإن فرعون لعالم في الأرض فرعون دي أي أفن وربان كو كم باكل وإنه لمن المسرفين أندون كالتكو أبي دانا تنبي مول لكون وقال موسى يا قوم موسى كويكو هي ألتلن مولو إن كنتم آمنتم بالله نيات رالي ما نيات ألا لدي فعليه توكلوا وتؤليتوك ألا لا إن كنتم مسلمين نيات رالي مسلم ولد فقالوا على الله توكلنا ikay kontul fanande ngantu ku alalla rabbana wa tu alayta mimum mariti la taj'alna kanan tulke fitnatan jarabiti lil qawmi dhalimin muli minka datungir lalit wa najjina bi rahmatika min al qawmi al kafirin ila balafa kan isen kisandi molla min yalon ko imu kafirul lat wa awhayna ila musa wa akhi ngawahyo ki Musa kan anin abadimma mim Harunti nkoye ko antabawwa ali qaumikuma almutaroke allam moliye bi misra misra banko kan buyuta sabati dinkiralla waj'alu buyutakum qibla alalla sabati dinkiralu allabungulu alake dinkirati min seke nyatilin dulati limane ya moliye wa aqimus sala alsalolondi وبشر المؤمنين اسلم ان يمولوا سيوندي وقال موسى موسى ناتنفكو ربنا ماري انك اتيت فرعون وملئه زينه واموالا في الحياه الدنيا عليت لي فرنين نافلو دي فرعون نين على مولا نين دنيا بلو كونو ربنا ليضلوا عن سبيلك الا اتلفلي يترفلين الى سلولا ربنا اطمس على اموالهم alila nafulo li yemu mebe tinya washdud ala qulubihim yesundu mulu fanan siti fala minu ikana limaniya hatta yarawu al'azab al'alim hanifu yankan katoye mimbe dimindi qala ala kaiko kad ujibat da'watukuma almufulo inti ala dani minnan sunta lale fastaqima wataltul famu itiling wala tattabi'ani sabila alladhina la ya'lamun الفلو كان سنك مولا سلو نوما من نوما اللون